ساعة زمان. ساعة زمان سهرة أسبوعية، إعداد وتقديم آمال العمدة. كابتن صالح سليم، لو تسمح في بداية الشريط توقع بإمضائك. الاسم محمد صالح سليم، تاريخ الميلاد 11/9 سنة 30، أبو خالد وهشام سليم، يعني وباين أنا متجوز يعني وعندي ولدين، والتسجيل بقى العادي دي بعتقد أن هي بطاقة شخصية أو بطاقة عائلية أكتر ما هي تكون إمضاء. سؤال يمكن للكابتن صالح سليم، هل المواهب اللي موجودة في الآباء بتورث للأبناء؟ يعني بمعنى مثلا، هل حب الرياضة متغلغل في وجدان أولادك زي ما هو موجود معك؟ هو بعتقد أن هي نوع من الخليط، يعني بنلاقي أولاد لما بيكبروا ويلاقوا أبهاتهم بيمارسوا أي عمل أو بيمارسوا أي رياضة أو مثلا دكتور أو مهندس أو أي حاجة من دي، فعادة غالبا بيبقى الولد بيحب يعني مثله الأعلى بيبقى أبوه، على أساس الأب قدوة. بيبقى القدوة بتاعته وبيبقى هو مثله الأعلى. طبعا أنا في اعتقادي إن في ولاد كتير بتحاول طبعا تعمل زي أبهاتها ويعني يمشوا في نفس الخط أو في نفس الاتجاه، ولكن ده بيتوقف ساعات على حاجات كتيرة، خصوصا إذا كنا بنتكلم عن ناحية الموهبة، إذا كان في يعني الأب متخصص في حاجة فيها موهبة، فمش بالضروري إن هذه الموهبة تبقى موجودة في الابن، فلذلك بيصعب عليه إنه يمشي في نفس الخط بتاع أبوه. إذا كانت الحكام يعني عايزة مذاكرة وعلم وبتاع، فدي متهيألي يمكن أسهل شوية من الحصول عليها بالمذاكرة والاطلاع والحاجات دي. ولكن برضو هنا أحب أقول إن في الأولاد بتتوقف كمان على شخصية الولد، يعني في ولد بيبقى أبوه مثل أعلى وكل حاجة، لكن هو له شخصية مستقلة بيحاول يسلك يعني سكة تانية، يمكن شغلة أبوه مش عاجباه، يمكن هو له هواية أخرى، يمكن يعني دي بتتوقف على شخصية الولد كمان، والشخصية برضو بتتوقف على طريقة التربية، فيعني هي حلقة كلها على بعضها كده، لأن الشخصية بتتأثر في نظري إلى حد كبير بالبيئة اللي الطفل بينمو فيها. احنا محتاجين جول ثالث فعلا، مختار بيعمل مجهود وياخدها من نص ملعب كينيا ويديها لشوي غريب، شوي غريب لفتحي مبروك، فتحي مبروك لعبها بالعرض زي ما بقول لكم. معلش يعني انا بذيع تلفزيون وراديو، فاذا كنت بقول شوية ازيد معلش عشان خاطر المستمعين في الراديو، ومش هنأثر على السادة مشاهدي التلفزيون ان شاء الله. يلعب فريق كينيا، الشوطة طويلة بيطلعها خطرة، هذا فريق مصر كويس، ولعبها مختار أسامة لمختار مشي مختار وحيد جوه رأس 2-3 ولعبها بالعرض لشوقي، وشوقي بيلعبها إلى الخطيب اللي جاء ناحية اليمين، والخطيب هو وحيد بيلعبها جوه في ايد الجول وحيد كامل اللي جاي من هناك بقى 3-0. كابتن صالح سليم، في جميع التسجيلات اللي سجلت للفنان العربي العالمي الكبير عمر الشريف، قال انه كان في الغربة بيحس بالغربة، وكان بيفتقد الأصدقاء، وعلى قمة الأصدقاء صالح سليم، مش الكروي المشهور، لكن هو الصديق اللي بيحس إنه مرتاح وهو قاعد معه. هل بتتصور فعلا إن كل الشهرة والمجد والنجاح اللي حققه عمر شريف ما قدرش يملى فراغ حياته وظلت تفتقد الأصدقاء اللي زي حضرتك؟ الحياة السؤال ده برضو أنا يعني يمكن بقدره جدا لأنه بيعني شيء مهم. طبعا أنا أيام ما كنت بلعب كرة شعرت برضو بنوع من يعني بنوع من الشهرة، ولو أنها أقل بكثير من شهرة عمر، لكن اللي أنا بحب أبينه هنا أنه مهما الواحد اشتهر ومهما ارتفع فما زال الإنسان بني آدم بيشعر وبيحس وله حياة خاصة، وله بيته، وله أولاده، وله أصدقائه، وله النادي اللي بينتمي إليه، وله الحتة اللي بيستريح فيها زيه زي أي بني آدم عادي في تصوري هذا. هذا لا يعني إن في بعض الناس لما بتشتهر بتنبز أو بتهجر الحتة اللي كانت فيها أو الأصدقاء اللي كانوا بيعرفوهم، أو وده يمكن في تقديري يمكن بيبقى هروب، لأنه بيهرب من الحاجة اللي كانت بتفكره بوقت اللي هو ما كانش فيه مشهور يعني. إنما عمر يعني من بيت أساسا بيت ناس طيبين، ويعني في المدرسة كان مستوى كويس، وله أصدقاء يمكن أحسن من اللي عملهم بعد ما اشتهر، فيعني وكان مشهور هنا في مصر. يعني الشهرة خدها بالتدريج ومش فجائية بحيث إنها خلته يفقد التوازن يعني. فأنا بعتقد يعني إن الإنسان اللي بيشتهر وبعدين يفقد توازنه ده مش هو ده الإنسان اللي ممكن إن الواحد يقول، لأنه ده هيخليه باستمرار يتصرف تصرفات غلط، ونتيجة هذه التصرفات يمكن تكون سبب في إنه يفقد شهرته اللي هو اكتسبها. كابتن صالح سليم برضو لما بيتسأل عمر الشريف بيقول أصدقائه صالح سليم وأحمد رمزي، إيه اللي ربطك بعمر الشريف؟ لو رجعنا للوراء ال 12 سنة اللي فاتوا اللي عشتوا قبلها فترة طويلة أصدقاء وما زلت. هو الحقيقة أنا كنت يعني القصة غريبة شوية والأيام بتغير حاجات كتيرة. أنا كنت أساساً يعني أعرف أحمد رمزي من سنة تانية ابتدائي في الأورمان الابتدائي قبل عمر الشريف، وأحمد رمزي المرحوم الدكتور بيومي اللي هو أبو أحمد رمزي وأبويا كانوا أصدقاء مع بعض في إنجلترا زمان لما كانوا بيدرسوا في الطب في إنجلترا. فأنا لما عرفته أحمد رمزي كان داخلية في مدرسة الأورمان الابتدائية وأنا كنت خارجية، وبيتنا كان جنب المدرسة، فيعني كنا اتصاحبنا، كان بيلعب رمزي وانجلفت في فريق المدرسة بتاعت الأورمان وأنا كنت بلعب، وطبعا اتصاحبنا وبقى يجي لي البيت وبتاعه. وأبويا عارف إنه ابن الدكتور بيومي لأن الدكتور بيومي توفى من زمان يعني أبوه، فيعني زي ما تقولي الصداقة دي بيني وبين أحمد رمزي كمان يدعمها إن أبويا وأبوه كانوا أصدقاء، نوع من الصلة العائلية، بقى نوع من الصداقة القوية شوي. وبعدين بعد ما خلصنا ابتدائية رمزي راح فيكتوريا كوليدج وأنا رحت سعدية الثانوية، فرمزي عرف عمر في فيكتوريا كوليدج في مدرسة فيكتوريا وتصاحبه، وطبعا كان بيعرفني فتعرفنا احنا يعني، هو عرفني على عمر وبقينا شلة، وكان عمر غاوي كورة فكان بيجي النادي الاهلي وبيتفرج على الكورة معانا. لكن بعد كده أصبحت أنت أقرب الناس إلى قلبه بدليل التسجيل اللي عندنا. تملي إمتى؟ يعني إذا ذكر عمر الشريف الصداقة بيذكر أول اسم صالح سليم. هو الحقيقة رمزي، يمكن هو صاحب رمزي قوي كمان، بس يمكن عشان أنا كانت بتتاح لي الفرصة إن أنا يعني لأن شغلي بيقتضي إن أنا أسافر وأروح وأجي كتير، فكنت بفوت عليه باستمرار في باريس، ويعني العلاقة ما انقطعتش قوي. رمزي راح له برضه مرة يمكن أو مرتين، مرة في روما ومرة في باريس، لكن أنا شفت عمر مرتين في روما ويجي 3-4 مرات في باريس على فترات، يعني كل مثلا سنة، كل 6 أشهر ساعات، فترات متباعدة، لكن باستمرار بقت يعني متكررة بصورة أكبر. لكن عمر لو دخلتي جوه رمزي صاحبه قوي قوي، ورمزي يحب عمر قوي قوي قوي، وانا طبعا برضو صاحبهم، ويمكن بقى زي ما بقولت لسيادتك ان انا صديق رمزي واعرف رمزي قبل عمر، لكن الدنيا ساعات بتفرق كده ناس وبتجمع ناس، ما تعرفيش ايه يعني ايه السبب بالظبط، لكن اهو بيحصل. وهذا ما يعني مش معنى كده ان احنا ده اكتر من ده او ده حيغير من ده، لا، احنا كلنا اصحاب وكلنا بنحب بعض، لكن اهو ما بتقابلش يمكن كتير، لكن لما بنتقابل كأننا سايبين بعض امبارح مثلا، يعني في بتختصر الزمن، في استمرار للمقابلات وللعلاقة مهما طالت الفجوة بين اللقاءات. يعني بعيون أحمد رمزي الفنان والصديق، ماذا تبقى في عمر الشريف من أيام ما كان صبي لحد النهاردة؟ شيء فيه ما زال. ما هو احنا انا هقولك بصراحة، عمر مع الجمهور شيء، عمر مع رمزي مثلا شيء تاني، يعني لما بيبقى بالنسبة لي انا هو متغير خالص، انت فاهمة ازاي؟ انما هو لما بيكون بيواجه الجمهور او بيكلم مثلا مؤتمر صحفي او او او او او زي اي بني آدم في الدنيا، بيبقى بياخد شكل تاني او شكل اللي هو عايز يبينه. لما بيكون قاعد مع عيلته او مع اصحابه القريبين جدا بيريح بقى وبيبقى هو، فيعني هو ما اتغيرش لحد اخر مره. لا طبعا ولا شيء. برضو سؤال صريح، تسمح لي، ايه اسوأ ما في عمر الشريف اللي انت شفته برضو بعيون الصديق؟ اعصابه مشدود قوي، اعصابه مشدود قوي، هو بيعيش على اعصابه طول الوقت. بالنسبة لأفلامه الأخيرة اللي خصوصا اتعرض منها في مصر اللي هو الدكتور زيفاجو، و ده كان لازم يتعرض من زمان بس كان ممنوع. طب هل تفتكر فيلم عمر الشريف حسيت انه فيلم ناجح مستوى محلي؟ اسمه الـ بتاع صلاح بوسيف ده اللي مع فريد بداية ونهاية. بداية ونهاية اظن هو ده، انا رأيي كان عمر وصل فيه هنا، يعني بالنسبة لي انا كان احسن فيلم عمله بتاعي. وفيلم عالمي؟ فيلم عالمي عندك بقى كتير، يعني عندك دكتور جيفاجو عظيم. عايز اقول لك برضو من واقع ان انت لما بتسافر برا يمكن عملك بيقتضي انك تسافر برا، واكيد انت كفنان بتحب ترضي فضولك بانك تشوف استوديوهات هوليوود، وايه اللي داير في مدينة انا سنة. كنت هروح هوليوود مره، ما انا اول ما وصلت لندن سنة 67 كلمت عمر في التليفون وقال لي تعالى، فروحت الحقيقة السفارة بتاعتنا في انجلترا اياميها، وكان بعد الحرب بتاعت 67 على طول يعني، وقالوا لي لا امريكا دي ما حدش يروحها يعني. قلت لهم يا جماعة ده انا يعني عمر هناك ودي فرصة بالنسبة لي ان انا اشوف هوليوود على الاقل كفضول زي ما انت بتقولي ولو حتى من الباب ده يعني. فما كانش في اي، قالوا لي يعني الحكاية دلوقتي مش مظبوطة يعني ما تجيش. ما قدرتش اروح. كابتن صالح سليم وهو الثالث في الثالوث بتاعه صالوح العجيب قال انه هو اتعرف بعمر الشريف من خلالك، ان هو كان صديقك صالح سيف كان صديق احمد رمزي، واحمد رمزي عرفوا بعض. انا لا الشريف. انا اقول لك بقى، اصل صالح وانا اصدقاء قبل ما انا ولا هو نعرف بعض. يعني صالح وانا كنا مع بعض في مدرسه الأرمان الابتدائيه، ووالده الدكتور سليم كان صديق والدي، لان انا والدي برضه كان دكتور. فيعني العمليه كانت ايه قديمه قوي، يعني كنا اولاد صغيرين. بعد كده انا تعرفت بعمر من خلال فيكتوريا كوليدج، وبما ان صالح وانا اصحاب فاجتمعنا، ويعني بقت العمليه ماشيه. هو قال ان حضرتك كنت بتلعب ساعتها وينج ليفت. مظبوط. وافتكر عمر الشريف كان بيلعب ايه؟ بيلعب باك، فول باك. وصالح سليم كان بيلعب ايه؟ سنتر فورد. في الوقت ده هل انتوا الثلاثه وانتوا بتلعبوا الثلاث مواقع دي الكرويه؟ بس انا نفسي اقول حاجه، لا عمر ولا انا كنا عمرنا من مستوى صالح. يعني ده صالح ده كان راجل لعيب يعني جامد قوي يعني. يعني اذا هو وانتوا صغيرين كان مقدر لصالح سليم انه يبقى نجم كروي؟ ده مش كان مقدر، ده كان لازم. ده مش نجم، هو عجوبه كرويه صالح سليم. يعني ده رايي انا، ما اعرفش يعني الناس بتفتكر، بس يعني انا صالح لما اتفرج عليه بيلعب كره زي ما اتفرج على نورييف بيرقص باليه. فريق نوتنغهام فورست طبعا الاسامي بتاعتهم ممكن ان احنا نحفظها من الاداء كويس. جول شيلتون، اربع باكات اندرسون ونيدهام ولويد وجراي، خط الوسط هوير وماكفيرم وأونيل، خط الهجوم بيرتل وفرانسيس وروبرتسون. بيحكم مباراة النهاردة محمود عثمان ومعاه زكريا سالم وابو الحسن للخطوط. في الدقيقة 11 فرانسيس نجم هجوم نادي نوتنغهام اتطوح ناحية الشمال ولعب للوينج الشمال بتاعه روبرتسون بتمريرة حلوة كده فيها رشاقة ظريفة، وروبرتسون وصل بالتمريرة دي لخط الجول ولعبها عرضية لفرانسيس اللي تابع جوه على بعد ياردة من عادل مأمور وحطها بخارج رجله بليسينج ظريفة على يمين عادل من على بعد ياردة تقريبا. في الدقيقة 23 فرانسيس فات من مصطفى يونس وخبط معاه مشوار وكان مواجه للجول تقريبا، وفي طلعت وفي خروج عادل المأمور حطها بليسينج برضو بإتقان بخارج رجله اليمين في نص الجول اللي يسجل الجول الثاني لنادي نوتنغهام فورست. لو بصينا للشوط الأول نجد أن النادي المنتخب الأهلي والزمالك ابتدى الحقيقة بداية كويسة، وبعد خمس دقائق فرصة أكيدة تضيع من طار الشيخ لويد، ولويد ماشي على حدود منطقة جزائه وماشي لويد ولعب برجله الشمال كرة طويلة، إنما محمد عامر عند خط النص إطاحة لعبد الحليم، وأحمد ماشي وبيرقص ولعبها إلى جمال عبد الحميد على مين، وماشي جمال وقرب منطقة وعنده فرصة شوت وشات كرة جامدة يا خبطت في السنتر أوف باك وتطلع كورنر. شوطة حلوة من كابتن صالح سليم. سمحت الأستاذ عمر الشريف في المطار بيقول إنه لو كنت عارف ميعاد مباراة مصر أثيوبيا كنت قدمت ميعاد وصولي يوم. يا ترى اهتمامات عمر الشريف الكروية حصلت أو موجودة بسبب قربه منك وصداقته ليك؟ عمر الشريف كان بيلعب كورة زمان، وبعدين عمر الشريف يمكن في ناس كتير ما تعرفش الحكاية دي عنه، عمر الشريف يحب الرياضة عموما، وطبعا ده ظاهر فيه حبه للخيل وركوب الخيل وتربية الخيول. الرياضة أكتر ولا البريدج؟ والله ما اقدرش يعني، مش انا اللي احكم على هذا، لكن هو بيحب الرياضه ومتتبعها جدا. يعني في باريس لما بروح له لما يبقى في مباريات، يعني هو يحب يفضل جدا مباريات البوكس، مباريات الكوره، ومباريات الباسكت بول، وسبق الخيل وما يختص بالخيل والبريدج. فالحقيقه دي مجموعه من الهوايات، والتنس يعني كان بيروح يحضر التنس بطولة لما اتعملت في باريس، يعني البطولة الأخرانية كان دايما يروح يحضرها. غاوي جدا رياضة ويحب الرياضة، وبعدين بيقرأ عن الرياضة وبيعرف معلومات. يمكن الشخص الرياضي أو أنا بأفاجأ أحيانا بأن أنا هو بيعرف معلومات عن الكرة أنا ما كنتش عارفها، لأنه هو طبعا بإقامته في باريس في الصورة بالنسبة للمباريات الدولية واللعيبة وتنقلات اللعيبة والمدربين، الحاجات المهمة يعني بتذاع إما في التلفزيون إما بيشوف المباريات بنفسه إما بيقرأ في مجلات الرياضية المختلفة. وأنا هنا الحقيقة إحنا يمكن بنبقى محدودين محليا شوية بالنسبة للأحداث الرياضية العالمية، فطبعا بيبهرني بأنه بيعرف حاجات أخبار عالمية عن الرياضة مش كل واحد بيبقى عارفها يعني. فدي ملهاش علاقة بأنه يعني أنا صاحبه عشان كده بيحب الكورة أو لا، بالعكس هو طول عمره بيحب الرياضة من زمان أو ومن أهم الرياضات الكورة، وبيحب كورة وبقولك بيحب الخمس ست حاجات دول اللي أنا قلت لك حضرتك عليهم. أنا برضو سألته لو رتبنا البريدج والحسنة والمرأة والفن وأي رياضات ترتيب بالنسبة لاهتمامه ليهم ما قدرش يرتبهم. بس حضرتك ذكرت المرأة في وسط الرياضات مش عارف لا اهتماماته يعني أولا الفن من الاهتمامات الأخيرة يعني الأساسية في حياته، إنما عرفت مؤخرا أنه بقت المرأة من الاهتمامات الأخيرة في حياته. والله الواحد ما يقدرش، أنا رأيي يعني عموما أنا بتكلمش عن عمر لأن الحاجات دي طبعا هو اللي يملك لوحده الرد عليها، لكن أنا ما أقدرش أقول أن مثلا حضرتك بتقولي أن الفن البريدج المرأة الثقافة، هو أنا عرفت أنه قارئ كمان، هو بيحب يقرأ كتير، لكن أنا بتكلم على أنه ما أقدرش الواحد يقول يجزم بأن في حاجة آخر اهتماماته أو أول اهتماماته، لأن دي في متهيألي ظروف يعني بتلعب دور كبير، الظروف بتلعب دور كبير في تحديد الاهتمامات على مدى السنين المختلفة. يعني قد يكون السنة دي أنا بهتم بالقراءة لأسباب معينة أو لظروف معينة، يعني هي لا تفسر، لكن ويمكن السنة اللي بعديها ما اهتمش بالقراءة أو تحصل لي ظروف تخليني ما احبش اقعد في البيت مثلا، فبالتالي ما بقاش اقرأ، وبالتالي مفروض ان اهتمامي بيروح لمثلا لتربية خيل مثلا او هكذا. فانا الحقيقة في الحاجات دي ما احبش احط ردود قاطعة لان بعتقد انها لا يمكن تكون قاطعة بالتجربة يعني كده. انا اقول لك حاجه، يعني عمر بالنسبه له طبعا الفن ده شغله وده بيهتم بيه جدا مفيش كلام، غير كده بقى يجي البريدج على طول تاني حاجه، يعني لما يكونش فيه مثلا كنت انا موجود او حد من اللي بيحبهم او موجود بيكون منغمس انغماس تام في لعبه البريدج. بعد كده متهيألي الخيل بتاعته، وعنده ستابل محترم قوي في فرنسا وبيربي خيل يعني. وبعد كده متهيألي المرأة بالنسبة لعمر يعني شيء غريب شوية الحقيقة، يعني هو ما عمريش شفته يعني مثلا مهتم قوي قوي بالمرأة. كابتن صالح سليم، سؤال شخصي ليك، ابنك هشام سليم بدأ يحط رجله على أول درجة لاحتراف الفن، وانت بترقب مشوار عمر الشريف الفني ونجاحه أو تعثره بالمرارة وبالحلاوة اللي فيه، إيه اللي بتتمناه لهشام سليم ابنك؟ ده سؤال صعب الحقيقة، و اللي أنا أقدر أقوله إنه كل واحد فينا، كل بني آدم في الدنيا بيبدأ من نقطة على أساس إنه ينتهي عند نقطة أخرى. هل بيقدر يحقق هذا الكلام ولا لا؟ أنا في اعتقادي لا، بمعنى إن في ناس بتبتدي تدرس مثلا طب على إنه يبقى دكتور وينتهي به الأمر إنه يبقى صحفي مثلا، أو واحد مهندس وينتهي به الأمر إنه يبقى من رجال أعمال. يعني زي دي بالظبط زي الهوايات، زي ما قلت لحضرتك على الهوايات. مثلا بالنسبة لهشام أهو، هو مثلا عمل فيلمين لغاية دلوقتي، وفي اعتقادي الشخصي وأنا بحكم مش كأب بقى، كمشاهد بعتقد أنه عنده موهبة. طبعا نقص الصقل والتمرين والخبرة وحاجات كتير طبعا، لكن عنده موهبة تمثيل هشام، ما فيش شك في هذا. مش خايف عليه من الشهرة ومن التعاسات المقترنة بالشهرة؟ أو برضو هرجع فكرك بمشوار عمر الشريف اللي عشته تقريبا سنة ورا سنة، بتعتقد أن عمر الشريف أولا سعيد؟ والله ما هو كل إنسان بيبقى له يعني بيسعد بشيء معين، ما أقدرش أقول هل هو سعيد ولا لا، يجوز يعني. إنما الطبيعي، أنا بتكلم على البني آدم الطبيعي، ما هي السعادة؟ لو سألت السؤال ده الخمس ست انفار مختلفين، أعتقد كل واحد منهم هيرد بإجابة معينة. واحد يقول إن أنا يبقى عندي فلوس، واحد تاني يقول الصحة، واحد تالت يقول يكون عندي عيلة وأولاد، وواحد رابع يقول الستر، يعني في حاجات مختلفة. هي طبعا في يعني كإجمالا في رأيي أنا السعادة إن الواحد يبقى عايش عيشة طبيعية، بحيث إنه يبقى علاقته كويسة بعائلته وبالناس، ويبقى يعني طلباته المعيشية متيسرة، ما فيش صعوبة إنه يحصل عليها، ويقدر مثلا يتفسح عند ما يكون لما يبقى فيه نوع من الأجازة يروح، يعني بتهيألي حاجات اللي هي الاحتياجات العادية اللي هو يقدر يعملها بسهولة. أنا متهيألي دي هي السعادة. في خيط من كلامك هاخده كابتن صالح سليم وأقول لك، اللي هو الإنسان يعيش وسط عيلته عيشة سوية وعادية. تتصور إن الفنان اللي بيلقى شهرة مش بتحرمه الشهرة من إنه يعيش مع عيلته حياة طبيعية؟ وبرضو هرجع أسألك على هشام سليم. أنا بعتقد إنه بالنسبة للفنان اللي وصل إلى شهرة عالمية بتحرم إلى حد كبير من عيشته العائلية، لأنه بيعتبر يعني زي ما بقول برضو أنا باخد نفسي مثل صغير بالنسبة لعمر. يعني وقت ما أنا كنت برضو بلعب الكورة وبتاع، كان في ناس كتير تقول لي والله أنت مش ملك نفسك، أنت ملك الجمهور، لازم ده لمدة فترة ما كنت بلعب وكنت مشهور، لكن دلوقتي خلاص أنا بقيت ملك نفسي. إن كان صالح ولا عمر ولا أنا، إحنا نقدر نعتبر إن الحظ إدانا كتير، واللي حصل لنا من غير ما إحنا في الأوائل طبعا، بلا تخطيط وبلا أي شيء، غير صالح اللي كان عنده مثلا بينة من صغره إنه هو كان لعيب كرة يعني فوق ال... ف يعني الحاجات دي جات لنا احنا ما كناش حاسين بيها. النهارده ابتدينا احنا نفكر في حياتنا، وابتدينا يعني نضجنا، وزي ما بيقول عمر يعني هي من حوالي 5 سنين فعلا، يعني من سن الاربعينات كده. اذا بصينا للثلاث اصدقاء، عمر الشريف، احمد رمزي، صالح سليم، مين اكتر واحد طموحا في الثلاثه؟ ما مش عارف، اصلا ما فكرتش فيها ابدا. يعني لعبت الكورنر وخطرة، في هجوم جامد، ياخدها الخطيب على خط الباكات وبيلعبها طويلة، امشي ورا خط السنتر أسامة، ما بقاش اوفسايد ابدا، ما بقاش اوفسايد ابدا، ما بقاش اوفسايد ابدا. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، كان يبقى جول اكيد لانه ماشي، ما بقاش اوفسايد ابدا، ماشي ماشي ماشي ورا خط السنتر ب10 يدات لحد ما وصل، بس الباك كان مشترك وياه، حطها على يمين الجول. في لاعب من كينيا واقع، وفي لاعب من مصر واقع، كره مع الخطيب في نص الملعب، ادي قدام ادي قدام، هيدي قدام، ادي قدام لاسامه، اسامه لسه بيرجعها الى مختار مختار ترجع لشوي غريب والمحمود سعد راحت لمحمود سعد استنى ياخدها مختار مختار ياخدها مختار مختار ويديها ترجع بالعرض. دي بتبقى حياتهم الشخصيه فعلا مش بتاعتهم، والناس بتهتم جدا بامورهم الداخليه حتى، يعني الناس بتحب تقتحم تشوف مثلا فساتينهم في الدولاب، بتحب يعرف تعرف بيلبسوا ايه، بيقلعوا ايه، بياكلوا ازاي، بيناموا ازاي. فكمان الناس المسؤولين عن الاعلام بيحاولوا دايما يخشوا داخل بيوتهم وداخل دواليبهم وداخل ترابيزاتهم ويشوفوا، فاذا بيكشفوا حياتهم للناس الخاصة. كلها في نفس الوقت ارتباطاتهم كمان بالشغل وبالسفر وبالتمثيل وبالغياب عن البيت والانقطاع عن البيت يعني لمدة طويلة، واختلاطهم بناس مختلفين سواء ستات او اذا كانت ست مع رجاله او اذا كانت راجل مع يبقى مع ستات، بتهيألي كل الظروف دي بتهز او بتزلزل حياتهم الخاصه العائليه الى حد ما. ده على مستوى عمر شريف يمكن فعلا حدث بالفعل، لانه حاليا بيعاني من افتقاد الاصدقاء، جايز تكون حياته الشخصيه فعلا حصل لها هذا الاختلال من بعد ما اضطر يبقى مرتبط بشهره عالميه او نجوميه عالميه. لا انا ما بتكلمش، انا في الناحيه دي ما بتكلمش عن عمر الشريف بالذات، انا بتكلم عن اي فنان معروف عالميا يعني. يمكن سيادتك كنت عايزه تقولي لي بالنسبه لهشام برضو نرجع. انا في تربيتي لخالد وهشام ولادي يعني انا حاولت باستمرار ان ما اضغطش عليهم، ان اربيهم تربيه مستقله حره بحيث ان كل واحد فيهم يعمل ما يراه بعد ان يفكر فيه، يعني لانه انا مش هقعد معهم على طول. يعني حضرتك ما خططتلوش هذا القدر الفني هو اللي اختاره لنفسه اطلاقا. طب زي ما بتتوسم فيه انه عنده موهبه كبيره وتؤهله انه ينجح، بتتوقع له نجاح كبير محلي ونجاح عالمي؟ والله تتوقف على شطارته هو، لان انا لما لعبت كوره مثلا ابويا اصله رباني بنفس الطريقه، عمره ما تدخل في اني قال لي تلعب او ما تلعبش او العب، مع ان هو كان بيلعب كوره وانا ما عرفتش الحكايه دي غير بعدين يعني. فانا شقيت طريقي في الكوره، و لما الواحد بيبقى بيحب حاجة بيتخطى كل العقبات اللي بتصادفه فيها بإصرار وبحزم وبهدف الوصول إلى الحاجة اللي هو نفسه يوصل لها. فهشام يعني سبب بدايته في السينما كان لما كان صغير مدام فاتن حمامة كانت بتعمل إمبراطورية ميم وطلبت ولاد صغيرين، لأن كان عندها مفروض يبقى 5-7-8 ولاد، فولادي كانوا في هذا السن يصلحوا يعني. فجت سألت خالد وهشام، هشام رحب بالفكرة، وخالد قال لا والله أنا ما مش عايز أمثل مثلا. أهي دي شوفي حاجة لوحدها، واحد قال آه واحد قال لا، وراح مثل ومشي وعمل الفيلم. والحقيقة أنا في تقديري كان صغير قوي الولد كان، فنجح في الفيلم. وفاتن حتى كانت بتقول لي دايما انه عنده موهبه وبتاع، وبعدين عمل الفيلم الثاني اهو دلوقتي مثلا بعد ما خد التوجيهيه. انا كنت منتظر انه التحق مثلا بمعهد السينما او اخراج او يعني، فقال لي لا انا هالتحق بمعهد الفنادق. قلت له ازاي بقى انت مش بتحب التمثيل؟ قال لي اه التمثيل دي حاجه ومستقبلي حاجة تانية، فأنا هخش معهد الفنادق لأن أنا بحب الحكاية دي وحمشي في الفنادق، وأنا طول ما أنا بمثل أديني بمثل، بس يبقى لي يعني صنعة أو شغلة أعرفها في إيدي احتياطي. فلقيت إنه تفكيره ممتاز يعني، ماسك يعني تفكير واعي حتى. هل هشام سليم لما فكر انه جنب هواية التمثيل يبقى عنده مهنة يتعايش منها، هذا يعني العقل المخطط واللي سابق لسنه، هل ده من واقع ان هو شاف نهايات كتيرة لفنانين عاشوا النجومية زي ما بيقولوا، او المجد او الشهرة او النجاح، وبعد كده حصل لنجمهم افول؟ هو 100% ده حصل، لانه هو قال لي الحقيقة، قال لي انا مش عايز ابقى في يوم من الايام زي بعض الممثلين اللي شفتهم في التلفزيون بيجيبوهم ويسألوهم انتوا ما بتشتغلوش ليه ومين بيشغلكوا. فالولد انا متهيألي ان هذا هو قال لي هذا الكلام، فقطعا تفكيره ده حصل نتيجة للي شافه. بيقول لي انا مش عايز يعني يحصل فيا اللي بيحصل ده، وده يمكن ينقلنا نقلة، لأننا لازم الحقيقة نطالب بالنسبة للفنانين على الأقل إنه يحصل نوع من التأمين، يحصل نوع من الرعاية للفنانين اللي ما بيشتغلوش واللي عندهم مواهب الحقيقة، ولو إن ده تدخل مني في حاجة، لكن أنا بقول إن بنشوف الممثلين في كل العالم بيبقى لهم ادوار وبيبقى لهم احتياجات في كل يعني في يعني في في جميع مراحل السن، يعني من وهم طالعين بيبقوا مثلا ابطال في الافلام، وبعدين بياخدوا ادوار كبيره. والملاحظ عندنا في مصر ان ما عندناش افلام اصل ايه ما فيهاش مثلا ممثلين صغيرين او جدد، مع ان في افلام أجنبية كتيرة جدا بيبقى كل الأبطال اللي فيها ممثلين كبار في السن، وبتبقى أفلام ناجحة جدا. ده يمكن عشان خاطر شباك التذاكر هو اللي بيحكم، بيبقى كل منتج مش عايز يغامر بفلوس وعايز يضمن النتائج، فبيضمن بالأسامي اللي بتبيع وما بيقدرش ياخد على عاتقه إنه يغامر باسم جديد لسه ما ثبتش أقدامه في دنيا الفن ويخسر فلوسه يعني. ده بالعكس، ده احنا بنطلب، انا يعني احنا بنقول انه يعمل فيلم للناس الكبار القدام اللي لهم، يعني هي القصه الحقيقه اللي ناقصه، القصه بالنسبه للناس الكبار يعني الناضجين، يعني لا بالمهم الممثلين الكبار في السن، يعني تبص تلاقي في مثلا ممثلين كتير قوي زي مارلون براندو، انتوني كوين، والناس دول بتعمل لهم قصص مخصوص لبطل ناضج ويمكن بطل كبير في السن، وبيبقى فيلم ناجح جدا وبيحقق ارباح هايله وكل حاجه، لكن احنا عندنا الحته دي متهيألي يمكن القصص ما بتتكتبش على الناس الكبار ومشاكل الناس الكبار واللي بيتعرضوا له من يعني مع ان فيه بيتعرضوا لناحيه عاطفيه وناحيه انسانيه وناحيه زي صغيرين ويمكن اكتر يعني. على ذكر كلامك هرجع تاني لعمر شريف، هو قال لي انه عجز غريبه انه رغم ان هو متخطط له ان هو يظل في فكر بنات العالم ان هو فالنتينو العصر، بقول له ايه اللي اتغير فيك؟ قال لي بس ان انا عجزت وشعري ابيض. ولكن هو يعني حاسس انه في الفتره اللي جايه هيمثل نوعيات افلام تتفق مع هذا النضج اللي وصل له، اللي هو قال انا ما كبرتش وعقلت غير من 5 سنين بس، ان هو فعلا بدا يتامل ايه اللي حواليه وبدا يعرف الحقائق فين، وبالتالي يمكن هو حكايه انه بيجي مصر بيشوف صحابه الناس الحقيقيين اللي في حياته، اللي مهما شاف كل مجد وشاف ناس والتقى ببشر وكان زي البحار بيروح في كل بلاد العالم، الا انه بيحس تملي انه بيفتقد الناس الحقيقيين دول اللي يعني عاشوا معاه مشوار العمر. ويمكن النظرة دي حاجة يعني قدرة على التأمل، بيقول ان هي ما جاتلوش غير من 5 سنين بس. هو في الحقيقة يعني هو قال لي مرة، قال مرة وهو هنا كمان، قال واحدة من البنات بتوع عارضات الأزياء كانت قاعدة معاه، قال لها هنا في مصر مش ممكن تموتي من الجوع، لأنك باستمرار هتلاقي حد يعزمك على الغداء، مش ممكن تنامي في الشارع لأن هتلاقي باستمرار ناس يعني. وده حقيقة يعني، أنا بتصور أي إنسان في أوروبا إذا ما كانش في جيبه فلوس ممكن إنه يموت من الجوع، وممكن إنه ينام في العراء، وممكن يحصل له أي شيء يعني، ممكن إنه يسافر ماشي يعني أي حاجة. إنما متهيألي في مصر، وخصوصا إذا كان مصري وله أصحاب وله يعني يعني ناس بتعرفه، ده حتى الأجنبي بيحاولوا يساعدوه. فقال لها أنا في مصر ممكن أقعد شهر أكل وأخرج وأتفسح وأنام من غير مصرف ولا مليم. ف على يعني أساس إن في بيوت مفتوحة له وفي قلوب أصدقائه، ومش هو بس يعني، كل الناس في نوع من الكرم وفي نوع من يعني الحقيقة فعلا في مصر فيها، في أوروبا ما الحاجات دي يعني. يمكن الواحد هنا لما واحد بيقع في الشارع تبص لقي مليون واحد بيتلموا عليه، يمكن اللمة دي بتضر الراجل اللي واقع ده، لكن هي من ناحية العاطفية لو توصلها تلاقي انهم عايزين يشوفوا يقدروا يعملوا له ايه، ويمكن بيضروه. انما في اوروبا بقى يفضل مرمي والناس ماشية جنبه رايحة جاية، والتلج يمكن نازل عليه ولا حد يحاول يقرب لانه ما عندوش وقت. الدقائق بتحسب عليهم بفلوس او بخصم او بتاع، فما حدش له دعوة بالتاني خالص. عشان كده أنا في وداعه في المطار قال إن هو قطع التذكرة، تذكرة العودة لمصر، وإن هو ناوي يجي في خلال شهر يقعد شوية أكتر مع أصدقائه اللي هو ما أتحتلوش الفرصة يقعد معهم بالوقت الكافي زي ما كان يتمنى، لأنه كان في زحمة من الحفاوة اللي على مستوى وزارة السياحة والناس اللي جاي معهم. فهو راجع عشان يستمع بأصدقائه، وبتصور كمان من واقع كلامه لما قال ان انا هرجع تاني اعيش في مصر، ان لا يمكن هقدر امضي كل حياتي او البقيه من حياتي ليا غريب في العالم، فلازم هرجع في مصر وهعيش في مصر لاني بحس نفسي اكتر وانا في مصر. وده صحيح الحقيقه، انا كمان شعرت بنفس الاحساس ده المره دي لما جه مصر. والحقيقه انا قلت له لازم تيجي اخر مره شفته، قلت له لازم تيجي مصر. هو كان ناوي الحقيقة. شوفي بنرجع بالكلام للأول زي ما قلت لحضرتك، إن الواحد مش دايما لما بيبقى عامل برنامج لنفسه عشان مش دايما بيقدر ينفذه، ساعات بينفذه. ده يوم ما جه يعني المرة دي آخر مرة ما كانش في حد يعلم إطلاقا إنه جاي، وأنا ما كنتش مصدق. سألت رمزي، قلت له جالك تلغراف، سألت كل الناس، سألت مدام فاتن، سألت قلت يمكن يكون بعت لها انه جاي، سألت. انا عرفت من انه جاي من الجرايد، لكن انا ما كنتش متصور انه هيجي كمان. ولذلك قلت على الاقل لو كان جاي كان بعت لنا تلغراف ولا حاجة. ولما جه عرفت انه جه يعني بدون اي اعداد ولا توضيب، ولا كانش عنده النية انه يجي، وبعدين جات له الفرصة انه يجي ولقى نفسه يقدر يجي فجه. فزي ما بقول كده يعني مش دايما البني آدم بيعمل، إنما هو كان طول الوقت كل ما أروح له يقول لي أنا لازم أجي وعايز أشوف مصر وعايز أشوف أصحابي. نفس الكلام اللي بيقوله ده، كلام ده يمكن من 6 سنين ولا 7 سنين. فشاءت الظروف يجي اليومين اللي فاتوا دول. كابتن صالح سليم، لو رجعنا لورا نقول بقالكم كام سنة أصدقاء؟ دي بقى يعني اقدر اقول من سنه 50 يمكن 49 50، اكتر من ربع قرن من الزمان. طيب من واقع قربك بقى منه، انت برضو على راس قائمه الاصدقاء زي ما هو بيقول، لو قلنا لك لخص عمر الشريف في كلمات تقول ايه؟ من جهه ايه؟ من هو عمر الشريف في كلمات؟ عمر فنان بيحب عمله جدا، وده يمكن سر نجاحه في عمله. لأنه بيحترم عمله احترام فوق الوصف. عمر الشريف إنسان يمكن خجول، مع أنه يبدو أنه مش خجول إطلاق، لكن هو خجول ويحب يبقى في حاله قوي، ما يحبش الزيطة حواليه وبتاع، وإن كان بيحب أن الناس يعني مثلا لما جه هنا في مصر ما تصوريش كان مبسوط بالناس وهي بترحب بيه في بلده ونورت مصر والكلام ده، كان فرحان جدا بالكلام ده، وبعدين كان فرحان بالطريقة اللي الناس كانت بتقابله بيها. يعني هو بيقول لي كنت متوقع ان الناس بقى تكبس عليا والهدوم تتقطع، ففوجئ بان الناس كانت بتعمل حسابه وتوسع له. يعني الاستقبال كان حر جدا وفي نظام وبلطف، وفي الاماكن البلدي اللي راحها كانت الجماعه الناس البلدي اللي كانوا بيستقبلوه بالطريقه البلدي الكريمه المعهوده فيهم. عمر الشريف زي ما قلت راجل بيحب رياضه، بيحب الفن، تهيألي يعني ده اللي اقدر اقوله عن عمر الشريف. الناس البلدي شافهم فين؟ حضرتك كنت معاه في كل مكان تقريبا من يوم ما وصل، راح فين حتت في مصر؟ انا ما روحتش معاه، هو راح الازهر، شارع الازهر، حب يشوف ايه اللي هناك، ففي ناس كتير من اللي هناك بقى تلموا عليه وعرفوه ورحبوا بيه. انا ما كنتش موجود معاه مع الاسف، لكن حكى لي قال لي انه يعني الناس والعربية مثلا وهو خارج بقى موسعوا له السكة وبتاع، يعني انبسط جدا، في حين ان الحاجات دي في اوروبا ساعات بتنقلب اللي هم التين ايجرز يعني المعجبين اللي بيبقوا في يعني لقبل 20 سنة، دول بيبقوا مندفعين شوية في احاسيسهم. لكن هنا في مصر انبسط قوي هو من الحتة دي، وخصوصا زيارته لشارع الازهر دي. يا ترى عيون صالح سليم الصديق شافت ايه في عمر الشريف اتغير عن زمان غير ان اللون شعره ابيض؟ والله انا هقول لسيادتك حاجة، اصلي انا يعني انا ما فضلتش كمان في سني اللي هو يعني احنا كبرنا يعني هو احنا كنا صغيرين سوا وبنكبر سوا، ف طبعا اذا كان في مفاهيم بتتغير عنده فبرضه بالتالي في مفاهيم اتغيرت عندي وانا مش حاسس بيها يمكن، او غيري يقدر يحكم عليها. انما اللي انا اقدر اقوله ان مش شايف تغيير كبير في عمر، لا دلوقتي، لا لما جه ولا لما كنت بروح له في عز ما كان هو يعني نمرة واحد، أو كانت يعني كان صيته في العالم كله، ما كانش فيه تغيير كبير يعني. وده يمكن الحاجات اللي أنا انبسطت لها جدا. هاتوا خد يا صدها متحف رمضان حلو قوي اللي لسه نازل، وتاني الخطيب بقى قبل خط السنتر ما يبقاش اوف سايد، خدها ومشي الباك ومشترك وياها، فات من الباك، رجع الباك خدها منه، بيسحب من الباك وسحب منه وهيلعب ودخل خط الباكات وهيلعبها بره، لعبها الخطيب بره. مبروك يا خطيب. مختار لعبها جميله قوي ودخل بيها حلو ولعبها، والخطيب خدها بنعل الجزمة بليسنج في المقص، جت في المقص من بره، تفرق كتير قوي من بره من جوه، لسه كرة جوه الملعب وخطرها كورنر، يفرق كتير قوي الجول ده، يفرق كتير قوي الجول ده. لعبة مختار والخطيب الهايلين دول لو كانت جت جول، يا سلام يا سلام يا سلام. معلش وقفت على ساعتي انا حوالي 17 دقيقة، والنتيجة العب بره، العب الكرة بره، كورنر في ضغط على مصر، في ضغط على مصر انهم دلوقتي هم سابوا الديفنس وبيلعبوا هجوم لان اتغلبوا ثلاثة، فهم بيحاولوا الوقت يجيبوا جول قصد الجول اللي جايباه مصر هناك. اتلعبت الكورنر طويلة بيرجعها الوينج، بياخدها منه سامي، خدها منه بره، العب العب الكرة قبل لعبها شو حلوة، الوحيد وحيد حد مختار، انت مختار من فوق دماغه جميلة بس مختار خدها على صدره والباك، بيمشي مختار من الباك، بيمشي من نمرة خمسة جوزاف موريلا ويلعبها للخطيب، والخطيب مشي وده مختار ساعة زمان.